يجعله ملتبسا علينا فنظل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى القاعدة 26، وهي تتحدث عن بعض أساليب العربية كما مر معنا، وكثير من المسائل لا أثر لها في الأحكام الشرعية، لأننا كما قلنا أيها الإخوة مثل مسألة هل تثبت اللغة بالقياس أم لا، قلنا إن العلماء رحمهم الله حتى لو قلنا أن القياس يثبت باللغة أو لم يثبت باللغة، فإن الأمثلة التي ذكروها مثل اللائط والنباش وغيرهم كلها، سواء قلنا أن اللغة تثبت بالقياس أو لا تثبت، فإن مرد ذلك ليس إلى اللغة، فإن مرد ذلك ليس إلى اللغة. فالنباش ليس لأجل أنه شابه السارق أخذ حكمه، فإن القضية ليست متعلقة بالقياس، إنما متعلقة بماذا؟ بالحرز، أليس كذلك؟ عندما قلنا الأسبوع الأول بالحرز. واللائط ولو كان الرجل إذا أتى المرأة من دبرها فإنه يكون في حكم الزنا، لكنه لو يأتي الذكر لا يأخذ حكم الزنا، لا لأن العبرة بوجود فرج، ولكن القضية قضية وجود فرج وامرأة، فهذه القياسات لا يأخذ أحكامها. ثم إن الشريعة الإسلامية لا تنار بالألفاظ، فإن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. هذه مقدمة لكي نشرع أيضا في مقدمة أخرى، وهي ما يتعلق بالمجاز وغيره، وقد مرت معنا. وكل هذه القواعد ربما تكون مصطلحا يفعل في العربية، لكن أكثر متداولين الناس اليوم لا يقصدون اللفظ العربي بمعناها الحرفي، فإن عباراتهم لها أثر في الحقيقة العرفية، فإن عباراتهم لها أثر في الحقيقة العرفية. فإن العام إذا قال لامرأتي أنت كذا وأنت طالق أو إن خرجتي فكذا، فهو إنما يعرف بلغة العرب أو بلغتهم الدارجة، لم يتصور ولم يخطر في خلده المعاني اللغوية التي ربما لم يسمع بها حتى الموت. اقرأ شيخ. الآن المؤلف رحمه الله يقول إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز، هذا المجاز إما أن نحمل اللفظ معنى آخر زيادة أو ننقصه. يقول إذا تعارض الزيادة والنقصان فالمقدم النقصان. لماذا؟ قال لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة. إذا نحن غلبنا الحذف لأن الحقيقة العرفية في لغة العرب أو الحقيقة المتداولة في لغة العرب أكثر في الحذف. إذا هذا قاعدة عند العلماء، أن الأكثر يحمل على الأكثر، كما لو قال القائل لا آكل اللحم وكان الأكثر تداولا أن اللحم هو اللحم الأحمر، فإن هذا وإن خالف العربية لكنه وافق الحقيقة العرفية. اتفضل إذا تقرر هذا. الآن ما المقصود؟ ما المقصود بمجاز النقصان ومجاز الزيادة؟ يقول إن هذا عندنا عبارة الآن، عندنا عبارة، إن قلنا بمجال النقصان أو مجاز النقصان أنقصنا كلمة من عبارة القائل. إن قلنا أن المقدم مجاز النقصان أنقصنا عبارة من كلام من؟ القائل. وإن قلنا العبرة بمجاز الزيادة زدنا لفظة من كلام القائل. هذا المقصود في الكلمة. فالآن عندنا قال رجل قال لزوجتيه، عنده زوجتان، إن حضتما حيضة فأنتما طارقتان. مجاز النقصان أن ننقص لفظة واحدة فنقول إن حضتما فأنتما طارقتان. الآن المعنى يستقيم ولا لا؟ يستقيم. ولا عبرة بوجود واحد أو اثنتين أو ثلاثة، لأن مجرد وجود الحيضة الواحدة يصدق عليها قوله إن حضتما فأنتما طارقتان. فالآن المؤلف قدم الحذف الذي هو مجاز النقصان، فقال إن حضتما حيضة فأنتما طارقتان، ولا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة. صح؟ إن حضتما حيضة، هل يمكن أن المرأة والمرأة الثانية تشتركان في حيضة واحدة؟ ما يمكن، لأنه ما شيء ليس شيئا خارجا، هذه تضع في شيئا وهذه تضع في شيئا. فدل ذلك على أن المقصود هو وجود الحيض من كل واحدة منهما، وجود الحيض من كل واحدة منهما. فهذا المعنى الكلي أخذنا بحذف عبارة من عبارة القائل، وهو ما يسمى بمجاز النقصان، وهو قول حيضة. وإما بدعوى الإضمار. ما معنى الإضمار؟ ها؟ وجود شيء مخفى من عبارة القائل، وجود شيء غير ظاهر مضمر في عبارة القائل، وتقديره العبارة إن حوتما حيضة فأنتما طارقتان، تقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فهي طالق. شوي، هذه العبارة المراد واحد، صح؟ مجاز النقصان ومجاز الزيادة. لكنه لو قال إن حضتما حيضتان ظهر الفرق. إن حضتما حيضتان ظهر الفرق، لأنه إذا قال إن حضتما حيضتان بمجاز النقصان إن حضتما فأنتما طارقتان، صار بمجرد وقوع الحيض في كل واحدة منهما يقع الطلاق، هذا حكم. وأما لو قلت إن حضتما حيضتان فأنتما طالق، مجاز الزيادة، إن حاضت كل واحدة منكما حيضتان فأنتما طالقتان. يمكن واحدة تحيض واحدة وتيأس، صح؟ والثاني تحيض حيضتان، فأحدهما طالق والأخرى ليست طالق. إذن لو قال المؤلف إن حضتما حيضتان فأنتما طالق، يظهر الفرق بين مجاز النقصان ومجاز الزيادة أوضح. وإن كان ثمة فرق، لكن وجوده بحيضتان أو وجوده بقول حيضتان أظهر في الخلاف والافتراق بين مجاز النقصان ومجاز الزيادة. تفضل. سلوك الزيادة، المعنى قوله سلوك الزيادة يعني أن عبارة المؤلف زائدة، فنحتاج إلى مجاز النقصان. أن سلوك الزيادة يعني أن القائل سلك الزيادة، فمجاز النقصان أن ننقص العبارة اللفظة، وسلوك النقصان أن القائل أنقص العبارة، فكان من مجاز الزيادة أن نزيد اللفظ المضمر. تفضل. ها؟ طعنة هذا يعني حاضت كل واحد. لا اي مو بقصدها الزيادة ذي، هذا المراد، ان حاضت كل ان حضتما حيضة فانت بالطالق، فمجرد وقوع الطلاق من كل واحدة منهم يقع الطلاق، فهو هذا قوله طعنتا. تفضل. الآن على القول الثالث، يقول مجرد وقوع الطعن، طعن الحيض في كل واحدة منهم يقع الطلاق عليهما جميعا، وأن المقصود بالحيض هو وجوده، فكأنه علق الطلاق الزوجتين على وجود أول الحيض من أحدهما، فكأنه علق الطلاق طلاق الزوجتين بوجود الحيض في أول واحدة منهما، وهذا فيه بعد. تفضل. المستحيل ما هو؟ ها؟ لا؟ كيف يكون مستحيل هنا؟ ها؟ أحسنت، اشتراك في الحيضة الواحدة ما يمكن وقوعه، هذا القصد. تفضل. لكن المؤلف رحمه الله أو ابن قدامة عندما قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، العبارة القائل لها معنى، لا بد أن تكون لها معنى، فقولنا إن كان يحتمل المعنيين، إن كان يحتمل معنيين فإننا نقول ماذا تقصد، لأن وقوع الطلاق حاصل صريح، وقصده بعبارتيه كناية، أليس كذلك؟ وقوع الطلاق لفظ الطلاق حاصل، وقصده هل هو بالحذف أو الإضمار كناية، والقاعدة أنه لا بد فيه من نية، فيسأل ما نيتك، فيسأل ما نيتك بهذه العبارة، لأننا نقول أن قوله إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان فهذا يدل على وقوع الطلاق، لكن تعليقه كناية، يعني ليس صريح هل هو تعليق أم لا، فيسأل ماذا تقصد. فإن قال أنا لم أقصد شيئا، فإن قال أنا لم أقصد شيئا، قلنا العبارة ركيكة، فهل نغلب جانب وقوع الطلاق أو نغلب عدم وقوع الطلاق؟ إن قلنا أنها كناية فالأصل وقوع أصل الطلاق، فالأصل وقوع أصل الطلاق، فلا يمكن أن يكون الصريح ملغا بالكناية، يعني ما رح نفسر الكناية بمعنى يخالف الصريح فلا تقع أي واحد منهم طالب، صح؟ لأن قصد الطلاق حق، فلا يمكن إيش تغليب الكناية على الصريح اللي هو الطلاق. فحينئذ إن كان قد نوى معنى من المعاني حملناه بناء على الكناية ينظر إلى نيته، وإن لم يكن قد نوى، وإن لم يكن قد نوى فإننا نأخذ بالأعم الأغلب في لغة الدارجة عندها، فالغالب أن قوله إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان أنه يقصد مجاز النقصان، وهو وإن لم يفهم ما معنى مجاز النقصان أو مجاز الزيادة، لكننا نحن قلنا بها لأن الغالب أن الذي يقول إن حظتما حيضة يعني إن حاضت كل واحدة منكما حيضة، إن حاضت كل واحدة منكما حيضة، هذا هو المراد. إن حظتما حيضة يعني إن حاضت كل واحدة منكما حيضة، وهذا الذي جعلت الإمام ابن قدامة يقول به، وهذا من الفقه، وهذا من الفقه. فإن قول القائل إن حظتما حيضة فأنتما طالقتان إنما قصد إن حاضت كل واحدة منكما حيضة. وأقول إن ترجيحنا هنا ربما لا يلزم منه أن يكون من باب الأخذ بقول مجاز الزيادة، ولكنه من باب ماذا؟ يلا ها؟ الأخذ بعرف القائل، فإن القائل إنما قال هذا لأنه إنما أراد أن حاضت كل واحدة منكما حيضة، لأنه المقصود بالمخاطب، فهو خاطب زوجته أو خاطب زوجتيه، فهذا الأقرب والله أعلم. أعد ابن رجب قاعد المقابلة والله هذا جيد، هذا جيد، لكن ذكر من امتياز هذا والله ربما يكون هذا جيد. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة، مقابلة الجمع بالجمع إن حظتما، إن حظتما حيضة فأنتما طارقتان، طارقتان جمع وحظتما جمع، مقابلة الجمع الجمع يقتضي القسمة، هذا ليس بعيد، قريب منها. تفضل. هذا الكلام لا يمكن أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المعصول هما سواء فيكون اللفظ مجملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلفظ بقول يقصد به الإجمال، فإنما أعطي جوامع الكلم لا بد أن يكون له معنى فلا يكون مجملا. وإن قال قائل، وإن قال قائل هو ليس مجملا في لفظ النبي ولكنه مجمل في حق السامع في حق المجتهد، قلنا واضح الآن الإراد، أولا لا يمكن أن يقال أن هذا يمكن تطبيقه في حق النبي. فإن قال قائل هو مجمل في حق المجتهد أو المستمع ولكن ليس مجمل في نفس الأمر من قول النبي، قلنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ أمته البلاغ المبين، فيبعد أن يكون اللفظ الواحد الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه يكون قد أشكل ذلك على القائل السامع، عفوا على السامع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالبيان هو التشكيك أو عدم الوضوح، بل قد أعطي جوامع الكلم. فهذه القاعدة أنا دائما مطمئن فيها، أن كثيرا من بعض كلام علماء الأصول يقررون قواعد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطب الصحابي أو يخاطب الأمة يمتحنهم في علمهم، لا حاشا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي حينما يقول الكلام يعرف أنها قد وصل المقصود، يعرف أنه قد أوصل المقصود، وهذا مهم جدا بيانه. مثل ما قالوا أن قول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا لفظ مجمل، هل يمكن أن يكون مجملا؟ أنا أقول لا يمكن أن يكون مجملا، لا في حق القائل ولا في حق المخاطب السامع. لماذا؟ لأنه حينما كتب الكتاب فإنه بيّن، ولو كان المخاطب أو يراه مجملا لما ساغ له أن يسكت، فالصحابي فهم من عبارة النبي شيئا، ولو كان هذا الفهم محتمل فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّنه له، لأنه لا يجوز تخير بين أن وقت الحاجة. فهذه مهم جدا يا أخوان أن اللفظ المجمل أو المجمل في كلام بعض علماء الأصول فيه ضمور يحتاج إلى وضوح، والله أعلم. تفضل. نحن دائما نقول ان قوله اصول الفقه اذا قال لعبده وغيره هذا ليس داخل في اصول الفقه، ولا لا؟ مرت معنا كثيرا، ليس هذا من موضوع اصول الفقه. تفضل. أنت ابني، يعني أشفق عليك مثل ابني وأقدرك مثل تقدير ابني. تفضل. أنما المغني رحمه الله إنما قال ذلك فإنما لأجل تشوف الشارع بالعتق، ليس إلا لأجل تشوف الشارع للعتق، ليس إلا. ما معنى ليس إلا؟ يعني ليس يعني ليس داخلا في القاعدة، فلو كان المثال في غير العتق لربما لا يحتمله كلام صاحب المغني. تفضل. يعني أن العتق يسري مثل ما يسري الطلاق، فيه الكناية وفيه الصريح، فإذا قال أنت ابني وهو أصغر منه، يعني السيد أصغر منه، فإنه يحتمل العتق، فإنه يحتمل العتق إذا نواه. ها؟ إذا قال أنت أمي، إن كان نوى الظهار صار ظهارا، فكذلك هنا إن كان نوى العتق صار عتقا. ايش؟ ما في اضمار، يعني ما معنى الاضمار؟ الاضمار انت امي يعني كظهر امي، وانت ابني يعني بمنزلة ابني، او كناية عن العتق، هذا القصد. تفضل. شفت، انظر الآن لماذا لم تسر اللغة؟ لماذا لم يصل الإجمال؟ لأن الذي قال ذلك مثل ما قلنا الراجح كما قال ابن قدامة ليس لأجل أن العتق فيه الإضمار أو فيه الإجمال، ولكن لأن الشارع يتشوف إلى وجود العدد. فلما كان هذا المثال في غيره مثل الزواج لم يرى خلافا في المذهب، وهذا يدل على أن هذه الأمثلة لا علاقة لها باللغة البتة أو العبارة أو القاعدة. تفضل وفرقا. صحيح. صحيح، يعني قولهم انه لم يرى خلافا لاجل ان هذا ينشئ له انشاء العتق بخلاف ما ينشئ التحريم، يعني مو بان تتحرم عن نفسك، الله اللي حرم. قال له المؤلف يقول وهذا محل نظر، فانه وان كان يملك انشاء العتق لكنه لم ينشا هذا لفظا، لا فيه لفظ عتق اصلا، لماذا تحملونه ما لا يحتمل؟ ولهذا قال لكنه لم ينشئ هنا عتقا، يعني انت ابني فانه ليس فيه انشاء عتق، فلماذا يحمل العتق؟ تفضل. وبنى الطوفي. طيب تفضل. أعد من قوله وظاهر أنه حين الشروع. يعني أنه إذا قال الآن عندنا البيع، إذا قال كم تشتري؟ أنا الآن والله رغب فيها، أنا شروعها الآن في هذا الأمر نوع من الإيجاب وإن كان ليس إيجابا، ولهذا قال يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم اللي هو الإيجاب وكذلك القبول. يقول ولكن قال أبو الطيب لا يسمى فاعلا إلا مجازا، وكذلك قال القاضي أبو يعلى، يعني لا يسمى فاعلا إلا مجازا إلا إذا تلفظ باللفظ المطلق، حصل مطلق الاسم المشتق. قال أبو العباس ابن تيمية تفضل. هذا مهم جدا، هذا مهم. فالعبد لا يسمى فاعل إلا بحصول الشيء ويمكن أن ينفع، أما أن يكون هذا على أفعال الله فإن الله لم يزل ولا يزال فاعلا وإن لم يوجد مفعول. صح، فإن الله لم يزل ولا يزال فاعلا وإن لم يوجد مفعول. فنحن نعلم أن أول مخلوقات الله ما هو على الراجح العرش، صح؟ والله سبحانه وتعالى متصف بالفعل قبل وجود المفعول اللي هو العرش، فلا يسوغ أن نقول لا يسمى فاعلا إلا بوجود مطلق الاسم المشتق، لا لا تفضل. الوصف الوجودي يعني حال وجود هذا الموصوف، أسود أبيض طويل قصير، هذا يسمى الوصف وجودي، هذا المقصود بذلك. تفضل.